إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 99 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. طبعا الكلمة هنا باب فضل الجوع. الجوع كان يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. إنما المقصود من هذه الكلمة هو الاقتصار من الطعام والشراب على قدر الضرورة والحاجة دون الإفراط ودون التفريط. أكبر هلاك بني آدم من شهوات الغي في بطونهم وفروجهم، وما ملأ ابن آدم وعاء قط شرا من بطنه، لأن الطعام والشراب ضرورة الحياة وليس غاية الحياة، ليست هي مقصد الحياة، إنما الطعام والشراب ضرورة تعيننا على الغاية، والغاية هي طاعة الله، عبادة الله، معرفة الله، الاستقامة على أمر الله، امتثال أمر الله، هذه هي الغاية من الحياة. وإلا طعام وشراب، بطون تدفع وأرحام تدفع وبعد ذلك قبور تبلع، ثم تنتهي قصة الليل والنهار إلى طعام وشراب وحياة وموت، ولا غاية من وراء هذا، لا، هذا يكون عبث، والله سبحانه وتعالى منزه عن العبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. الله سبحانه وتعالى جعل فطرة الإنسان السوية لا إفراط فيها ولا تفريط، لكن نرى من العيب أن تضيع أغلى أيام عمر الإنسان في الطعام والشراب، ينتقل من أكلة إلى أكلة ومن شهوة إلى شهوة، حتى يضيع منه إحضار الزاد وإعداد الزاد من التقوى لرحلة طويلة عند الرحيل من هذه الدار. أيام المسلم غالية، هناك سؤال عن العمر وهناك سؤال عن الشباب خاصة، لأن فترة الشباب فترة فيها القوة والعافية. الطفولة والصبا الإنسان فيها يكون ضعيف القوة وضعيف الإدراك، ثم يبدأ في مرحلة الشباب والفتوة، ثم ينتهي إلى مرحلة الكهولة. أغلى عمر الإنسان هي الشباب خاصة، حيث يمتع بكل حواسه وبنعم الله عليه من الصحة والعافية في الجوارح والبدن. لذلك المسلم ينظر إلى أغلى هذه الأوقات أين يضعها، لأنه سيسأل عنها. الشيخ تكلم في هذا الباب، وهو باب طويل، ونرى فيه أحوال الصحابة ووصف الصحابة لحياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومواقف الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، لنرى كيف كانوا يتعاملون مع قضية المعاش، قضية الطعام والشراب، هذه من الشهوات كانوا يقتصرون منها على قدر الضرورة والحاجة، لا يتوسعون حتى لا تشغلهم عن طاعة ربهم. الآية الأولى التي بدأ الشيخ بها هذا الباب هي قول ربنا جل وعلا في سورة مريم، قال سبحانه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. نحن دائما نقول خير خلف لخير سلف، في خلف وفي خلف، في بسكون اللام خلف، هذا يقصد بها السوء، إذا جاء قوم سوء بعد قوم صالحين بسكون اللام يقال خلف، كما جاء في الآية هنا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. أما إذا كان بتحريك اللام بفتحها خلف، فهذه تقال لخلف الصدق وخلف الخير، الذين يخلفون أسلافهم فيما مضى بالأعمال الصالحة ويكونون على نهجهم. هنا لما العلماء تكلموا خلف أضاعوا الصلاة، هل تركوها بالكلية؟ بعض المفسرين قال هذا، ولكن بعضهم قال أضاعوا الصلاة أي أخروها عن وقتها، فلم يراعوا فيها الشروط ولا الأركان ولا الآداب ولا تعظيم الوقت وحرمة الوقت، فإذا جاءوها يأتون وهم كسالى ويؤخرونها إلى آخر وقتها. فهؤلاء هم الذين شملهم هذا الوعيد، لأن أعظم الأعمال الصالحة التي تدل على انضباط المسلم وأنه يعظم شعائر الله هو الصلاة، لأنها عمود الإسلام وهي رأس الأعمال كلها وأفضل الأعمال، كما أخبر عليه السلام حينما سئل مرة عن أفضل الأعمال قال الصلاة على وقتها. من ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع، ومن حافظ على الصلاة إن شاء الله لما سواها أحفظ وأحرص. قال بعض الصالحين إذا رأيت رجلا يجر رجله إلى الصلاة جرا فابكي عليه، هل وجدت حبيبا لا يريد لقاء حبيبه؟ نحن لماذا نأتي؟ الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح. نحن نأتي لنأخذ لا لنعطي، الله لا يحتاج إلينا، بل نحن المحاويج إلى الله، نرسل الدعاء ونستقبل العطاء. الصلاة مناجاة بين العبد وربه، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال تعالى في شأن قوم قارون وفي شأن قارون نفسه، القصة مع قارون وقومه، قال تعالى فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. الزينة البراقة الظاهرة تخدع العيون ولكنها لا تخدع القلوب، فحينما رأوا الزينة الظاهرة تحرك في قلوبهم الشوق أن يكون لهم مثل ما عند قارون. فلما حدث الخسف سؤال يطرح نفسه، لماذا خسف بأمواله وكنوزه؟ طب إيه ذنب الأموال؟ الأموال لا ذنب لها، يخسف به هو، ولكن الأموال والكنوز أيضا خسف بها، حتى يعلم الناس جميعا أن كل سبب شغل الناس عن الله إنما هو شؤم لا خير فيه. حتى الصحابة الكرام كانوا في غزوة تبوك فمروا على قرى، بعض القرى الهالكة التي دمرها الله على أهلها، فكانت هناك أبيار نزحوا منها الماء فصنعوا منها عجين، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يكفئوا القدور، وهذا العجين الذي عجنوه بهذا الماء أن يجعلوه علفا للدواب، وأمرهم أن يخرجوا من هذه الديار مسرعين، لأن مكان نزل عليه اللعنة ونزل عليه الغضب، فالغضب عليه وعلى من فيه، فخسف به وبداره الأرض وبكنوزه وبأمواله. الشاهد هنا من هذا القصة أن قيمة العلم النافع، وهذا هو قول أهل العلم عندهم، هو العلم بأحوال الآخرة ورؤية الدنيا على حقيقتها، أنها زينة، متاع زائل، ظل حائل، أو كحلم نائم. المؤمن يرى الدنيا على هذه الطبيعة فلا يحزن على فواتها ولا يفرح بمجيئها، لأن مجيئها معناها طول الوقوف للحساب والسؤال، وزوالها قد أزاح الله عنه سؤالا عريضا طويلا، فإذا جاءت هي قسمة الله له ورزقه، وإذا لم تأتي هو يطلبها ولكن لا تأتيه لا يحزن، فقد كان من سبقوه أفضل منه قدرا وعلما وقيمة ومنزلة، وكانت دنياهم قليلة ولكن طاعتهم لله عظيمة، لم تكن الدنيا هي السبب للقيام على أوامر الله، إنما الإيمان هو الدافع للقيام على أوامر الله. يعني لا يضع الإنسان العقد أمام المنشار، يقول إن أعطاني ربي استقمت، وإن لم يعطيني ربي فلا صلاة ولا صيام ولا ذكر ولا قراءة للقرآن ولا دعاء ولا صدق ولا أمانة. كبعض الناس يشترط حينما يقدم أعمالا صالحة أولا يفتح الله عليه، وهذه جاءت في سورة التوبة عن بعض المنافقين، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. لا نشترط سعة الأسباب ومجيء الدنيا لننفق ونتصدق ونصبح صالحين نقوم بالطاعات، الذي يشترط هذا الشرط على خطر عظيم، لأن جاء المحك جاء الامتحان، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. كانت النتيجة فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. أكبر الخطر أن يشترط العبد على ربه سعة الأسباب ليطيع الله فيما أمره به، ولكن الجود بالموجود ولا نتكلف المفقود. إن أعطانا الله أنفقنا، وإن منعنا الله فمنعه حكمة وعطاؤه رحمة. فالله إذا منع لم يمنع بخلا، حاشا لله وكلا، وإذا أعطى لم يعط استحقاقا، يعني مش إحنا نستحق هو يعطينا، الله يعطي امتحانا ويمنع امتحانا. والله سبحانه وتعالى إذا أعطى وإذا منع كلاهما في دائرة الاختبار. بعد الدعاء في الصلاة نحن نقول في الدعاء بعد الصلاة: اللهم لا مانع لما إيه؟ اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطية لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا أحد يعطي أحد، ولا أحد يمنع أحد. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. هذه أسس التوحيد والعقيدة والإيمان التي يغرسها هذا الدين في قلب المؤمن حتى يعيش مطمئن، لا في حالة اكتئاب، ولا يجيله سكتة، ولا يجيله ذبحة، ولا يجيله جلطة، لأن ما كتب له فسوف يأتيه، فعليه بالهدوء، وعليه أن يسعى أخذا بالأسباب تعبدا، لا يظن أن كثرة السعي تقتضي زيادة الرزق، وإنما السعي سبب والرزاق هو الله تبارك وتعالى. وقال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه في سورة التكاثر. الرسول صلى الله عليه وسلم فسر هذه السورة، قرأ السورة ثم قال: يقول ابن آدم مالي مالي، فلوسي يعني حلالي، مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وفي رواية فأبقيت. اللي بنكله فضلات، واللي نلبسه خرق على المزابل، وبعد ذلك نخرج من الدنيا بأكفان لا جيوب لها، عرايا كما ولدتنا أمهاتنا. الله، ما الذي رحل معنا؟ الذي رحل مجلس علم، زيارة مسلم، عيادة مريض، ركعتين في جوف الليل، صدق أخفاها حينما أنفقها حتى يطيع الله تعالى بها إخلاصا وتجردا بنية صالحة. هي دي الباقيات الصالحات التي على العاقل أن يسعى فيها وأن يكد من أجلها، لأنها هي التي سترحل معه عند الرحيل. لكن هنا نتكلم على النعيم اللي نسأل عنه. إيه هو النعيم؟ بعض المفسرين وأيضا الصحابة رضي الله عنهم قالوا النعيم هو الماء البارد، وجاء أحاديث تنص على هذا، وبعضهم قال بل هي المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وجاء حديث بهذا المعنى. هذا الحديث قال فيه صلى الله عليه وسلم: أول ما يسأل العبد من النعيم ألم نصح جسمك ونروك من الماء البارد. اللي عايز يعرف نعمة الصحة يذهب إلى المصحة، إلى المستشفى، فيرى أثير المرض كيف أنه على الفراش، بعضهم أسبوع، بعضهم أسبوعين، بعضهم شهر، بعضهم أسير الفراش لمدة سنة. هل حينما ولد اختار أن يكون أسير الفراش، أم هذا قدر الله عليه؟ ماذا يفعل الذي يمشي بين الناس على قدمي حرا طليقا بصحة طيبة، ما عنده أي خلل في أي غضو أو جهاز من الأجهزة التي في داخله تعمل بأمر الله؟ أليست هذه نعمة؟ هذا من تعداد النعم. يوم القيامة رب العزة يقول للعبد: ألم نصح جسمك ونروك من الماء البارد. وفي حديث آخر أخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال: يعني شبع البطون، البطون الشبعان، الشبع هذا من النعيم، وبارد الشراب، شراب الماء البارد، شربة الماء البارد في الصيف الحار، وظلال المساكن، الناس اللي عايشة في خيام أو في العراء، إذا جاء الحر في عناء، وإذا جاء البرد وشدة البرد في عناء. نحن عندنا بيوت تكننا من الحر ومن البرد، هذه نعمة. وظلال المساكن واعتدال الخلق، خلق الإنسان في أحسن تقويم، خلقة سوية، ولذة النوم. تعرف أن بعض الناس عندهم أموال طائلة ما يستطيع النوم إلا بالدواء إذا أخذ الحبوب والأدوية لينام، إنما المسلم إذا وضع كفه تحت خده فقال باسمك اللهم أموت وأحيا فاستغرق في النوم. والله هذه نعمة، التلذذ بالنوم، لذة النوم. ثم ذكر ابن كثير أقوالا أخرى ختمها بحديث آخر رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله عز وجل: يا ابن آدم حملتك على الخيل والإبل. نعمة الركوبة هذه الله سخر لنا الأنعام، ولو لم تسخر لنا ما استطعنا أن نستفيد منها. وزوجتك النساء، اللي ربنا أكرمه بزوجة هذه نعمة من الله له، قد ممكن أن يعيش طويلا ولا يستطيع أن يحصل على زوجة، هذه نعمة. يا ابن آدم حملتك على الخيل والإبل وزوجتك النساء وجعلتك ترتع وترأس، فأين شكر ذلك؟ أين شكر هذه النعمة؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الله آتانا من كل ما سألناه سبحانه وتعالى. وقال ربنا جل وعلا: من كان يريد العاجلة فعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. انظر في هذه الآية إلى الاحتراز والقيود. من كان يريد العاجلة، العاجلة يعني الدنيا، وسميت عاجلة لسرعة زوالها، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. هنا قيد المعجل من الرزق والمعجل له من البشر. يعني ساعات الإنسان يسأل أشياء كثيرة هو يشاء، ولكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هو يريد كذا وكذا وكذا وكذا ويسأل الله. الله تعالى قد يعطيه ما سأله كله أو بعض ما سأله، الأمر معلق بالمشيئة والإرادة. يعني ليس كل ما يهواه الإنسان أو يتمناه يعطاه، ولكن يعطى ما يشاءه الله، وليس لكل أحد. كم من إنسان يظل يطلب من ربنا الدنيا إلى أن يموت وما أخذ الدنيا، ضيع دعاءه كله في طلب الدنيا، ولكن لو أنه جمع الدنيا والآخرة في هذا الدعاء ما أجمله. والذي من السنة لمن ذهب للحج والعمرة في الطواف أن يكثر منه بين الركن والمقام، أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من أعظم الأدعية، لأنه ما حدد الحسنة، هو ترك الدعاء مطلقا: يا رب أعطيني حسنة الدنيا. قد تكون حسنة الدنيا الزوجة المطيعة والولد البار والعافية في الأبدان والجيرة الصالحة والصحبة الصالحة والتوفيق للطاعات والبركة في العمر والبركة في الرزق، اجعلها مفتوحة لا أقيدها بالمال. ولكن حسنة الآخرة والله أعظمها الجنة وأعلى منها ورضوان من الله أكبر. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لذة النظر إلى وجه الله الكريم. نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم من لذة النظر إلى وجه الله الكريم. قال: والآيات في الباب كثيرة معلومة. الآن ندخل على الأحاديث في هذا الباب العظيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. متفق عليه. على فكرة خبز الشعير ليس كخبز البر اللي هو خبز القمح. الذي رأى خبز الشعير يرى فيه غلاظة وفيه يعني ليس ناعما مثل خبز القمح أو البر. والرسول صلى الله عليه وسلم ما شبع من هذا الخبز، خبز الشعير، يومين متتاليين، لا هو ولا آل بيته. وفي رواية: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر اللي هو طعام القمح 3 ليال تباعا حتى قبض. طيب، هذا الإعراض من النبي صلى الله عليه وسلم هل هو دليل فقر ولا دليل زهد وإعراض عن الدنيا؟ بيقين دليل زهد، لأنه لو أراد أن تصير الجبال معه ذهبا وفضة لفعل، والله تعالى لا يحرمه إذا دعا الله أن يعطيه. ولكن لحقارة الدنيا وتعليما للأمة لتقتدي وتتأسى به من بعده كانت هذه حاله، وهو لو شاء لكانت الجبال معه ذهبا وفضة. هذه الحال، حال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، أرقى وأعظم حال. وعلى المسلم أن يقتدي بنبيه. لا يمنع الدين أن تكون غنيا زاهدا. وسع الله على الإنسان في المال فوسع النفقة، فوسع على عياله وعلى أقاربه وعلى جيرانه وعلى أمته. لا يمنعه الإنسان أن يكون غنيا ولكن سخيا وكريما وشاكرا لله، وكلما أعطى كلما أخلف الله عليه، لأن الله لا يحتاج لمنة ولا لنفقتنا، ولكن ما أنفقناه أخلف علينا. فالسخي الكريم تجده بالفطرة محبوب إلى الناس، الناس يحبون الأسخياء. أما البخيل الشحيح فإنه بغيض إلى الله وبغيض إلى الناس. هذا حال نبينا صلى الله عليه وسلم. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها، طبعا عائشة تعتبر خالة عروة رضي الله عنها، وعلى فكرة من المكثرين للرواية عن السيدة عائشة كان عروة رضي الله عنه، عروة بن الزبير. لأن من أم عروة؟ أسماء، أسماء بنت أبي بكر، أسماء أخت عائشة رضي الله عنها. والزبير بن العوام هو من العشرة المبشرين بالجنة، وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالزبير زوج أسماء، ومن أولادهما في عبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير. هذا عروة، هذا كان يلازم خالته فأخذ عنها أحاديث كثيرة، وكان من المكثرين في الرواية عنها. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي، ابن أختي لأن أختها مين؟ أسماء، وهو ابن أختها فهي خالته. والله يا ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال، ثلاثة أهل في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار قط. قلت: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منايح، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا. متفق عليه. كلمة منايح جمع منيحة، والمنيحة هي الشاة أو الناقة التي بها لبن، في ضرعها لبن، فيعطيها الإنسان لجيرانه يستفيدون بلبنها، حتى إذا فرغ اللبن ردوها إلى أصحابها، دي تسمى المنيحة، فكانت تعتبر مثل هدية وأيضا صدقة، لكن الفارق يعتمد على النية. فجيران النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار كانوا يهدونها له، وهو يقبل الهدية، يأخذ المنايح فيحلب ألبانها ويعيش هو وأهل بيته، أو على الأسودان، التمر والماء. طيب، احنا عارفين المية ما هي السودة، لماذا قالت الأسودان التمر والماء؟ التمر معروف إذا جف ويبس فلون التمر يميل إلى السواد، فلماذا قالت الأسودان؟ هذه في اللغة، في البلاغة تسمى التغليب، مثل أن نقول القمران. القمران يطلق على ماذا؟ على الشمس والقمر. أو العمران يطلق على ماذا؟ على أبي بكر وعمر. أو في قول الله تبارك وتعالى: وورثه أبواه، فإن كان له ولد وورثه أبواه. هو المفروض الواحد له أب ولا أبين؟ له أب واحد، صحيح؟ طب لماذا قال أبواه؟ هذه في اللغة تغليب، تسمى التغليب، رغم هو له أب وأم ولكن قال أبواه. فهنا قالت التمر والماء، هذا يسمى تغليب، كما نقول القمران، العمران، الأبوان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له هؤلاء الجيران من الأنصار، وكانوا يرسلون إليه هذه المنايح، وهو عليه الصلاة والسلام رضي بهذه الحال، هو وأهل بيته. لكن في شيء مهم، وهي دون الشكوى، في حاجتين: لا كان يسأل ولا كان يشكو، ما اشتكى ضيق العيش ولا كان يسأل الناس شيئا. وهذا يسموه أدب الفقير في فقره، حينما تضيق عليه الدنيا وتقل الأسباب وقدر الله عليه رزقه، عليه الحاجتين دول: يصبر، لا يشكو، ولا يسأل، حتى يفتح الله عليه ويرزقه من فضله. الآن معنا ثلاث أحاديث كلها وصف من الصحابة لحال النبي صلى الله عليه وسلم، وصف الحال. الأول عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية، مصلية يعني مشوية، فدعوه فأبى أن يأكل. إيه السبب؟ قال أبو هريرة وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري. هنا لم يأكل أبو هريرة لأن الطعام حرام، لا، الطعام حلال ليس بحرام، ولكن لماذا لم يأكل؟ رأى أن هذا من الترف، وهذا شأن المحب لمحبوبه، أن يقتدي ويتأسى به في كل شيء حتى وإن كان سيضحي بأمر مباح. وده من شدة التزام الصحابة رضي الله عنهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام. لذلك بعض الفرق الضالة قد يتهمون أبو هريرة رضي الله عنه، يتهمون أبا هريرة رضي الله عنه بأنه رجل يحب الأكل ويحب الطعام والشراب. أبي حديث صحيح رواه البخاري يدل على زهد أبي هريرة في الطعام، وأنه حينما كان يلازم الرسول صلى الله عليه وسلم على طعام بطنه إنما ضحى بزهرة الدنيا حتى يفرغ الوقت ليسمع حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو كان المبلغ لهذه الأمة. وفي مسنده الأحاديث بالمكرر حوالي 5000 حديث رضي الله عنه. وعن أنس رضي الله عنه قال: لم يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات، رواه البخاري. وفي رواية له: ولا رأى شاة صميطا بعينه قط. خلينا نفكك الحديث واحدة واحدة. لم يأكل على خوان، الخوان هو المائدة، يعني الشيء المرتفع عن الأرض. لماذا؟ أولا الأكل على المائدة من ناحية الجواز جائز بلا كراهة، ولكن إذا كانت هناك فرصة ليأكل على الأرض فهو الأفضل اقتداء بنبيه عليه الصلاة والسلام. إيه السبب؟ أن المتكبرون والمترفون كانوا لا يحبون أن يطأطئون رؤوسهم عند الطعام، وإنما يرفعون الطعام على الموائد حتى لا يخفضوا رؤوسهم، بينما النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من موضع رآه الناس يأكل على الأرض، حتى قالوا له مرة: يا رسول الله، تأكل على الأرض كما يأكل العبد؟ قال: ومن أعبد لله مني. فكان يأكل على الأرض تواضعا النبي عليه الصلاة والسلام. هنا لم يأكل على خوانا قط، يعني المائدة المرتفعة من الأرض، ولكن إن جاء عليها طعام فحكم الفقهاء فيها هو الجواز لا شيء فيها. وما أكل خبزا مرققا حتى مات، الخبز المرقق يعني الملين، خبز اللين الترقيق يعني التليين. وفي رواية: ولا رأى شاة صميطا بعينه قط. الشاة الصميط هي الشاة المشوية التي نزع شعر جلدها بالماء الساخن وشويت بجلدها فيكون طعمها أشهى، وهذه حال المترفين المرفهين. ما رآها بعينه هذا لا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أكل شواء له، وقد أكل شواء، ولكن ما رأى بعينه صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن هذا الأمر ما كان معتادا في حياته وفي عمره المبارك حينما قدم من مكة إلى المدينة. الحياة كانت كلها ومعظمها الطعام فيها قليل، وعامة إدامهم أو طعامهم التمر والماء. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. الدقل يعني رديء التمر، حتى التمر الرديء أحيانا ما كان يجده ليطعم به صلى الله عليه وسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي. النقي هو الخالص من النخالة، لما نيجي ننقل الطحين الحبوب الخالص منها يسمى النقي، وهذا مبالغة في نخالته. ما رأى صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. فقيل له: هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ هو المنخل معروف في بلادنا الذي ينخل به الحبوب، فينزل الحبة ويبقى النخالة فوق اللي هي القشر. قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. هنا الاحتراز لما قال من حين ابتعثه الله، لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان تاجرا يذهب إلى التجارة إلى اليمن وإلى الشام، فحينما ذهب إلى الشام الروم في الشام كانوا مترفين، ومما لا شك فيه كان عندهم طعام وشراب، وكان عندهم مناخل وكثير من آلات الترف، وكان عندهم الخبز الملين المرقق. حتى الصحابة لما افتتحوا الشام فكان على الموائد هذا الخبز اللين المرقق، ظلوه مناديل ومناشف يجففون فيها أيديهم ما كانوا رأوا بعيونهم قبل هذا خبزا مرققا ملينا. إذن قد يكون قد رأى قبل بعثته، لذلك هنا احترز في القول قال من حين ابتعثه الله، لأنه يمكن قد كان قد رأى ذلك في رحلته للتجارة إلى الشام. فقيل له كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال كنا نطحنه وننفقه فيطير ما طار وما بقي فرينا، يعني بللناه وأكلناه. حياة عجيبة، ولكن هذه الحياة بهذا الزهد وهذه البساطة لم تمنعهم عن أن يقوموا على أمر الله. وفي رواية أخرى قال النقي هو الخبز الحواري من الدرمك أو الدرمك، الخبز الحواري من الحور وهو البياض، يعني الخبز الأبيض الملين المرقق، وهذا من زهد نبينا صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا ذات يوم أو ليلة، فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ لاهم في الطريق وهما هي الساعة الصلاة، فلماذا خرج؟ قال الجوع يا رسول الله. قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. هنا نتعلم في عدة وقفات. الوقفة الأولى، هذا دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومشاركته لأصحابه. إظهار التجلد في بعض المواقف يعتبر من سوء الأدب وليس من مراعاة مشاعر الآخرين. يعني مثلا لو قالوا أخرجنا الجوع، قال طيب يعني ما تتحملون، يلا قوموا، وكأنه خرج معهما وليس عنده من الجوع ما ليس عندهما. لكن لما قال وأنا أخرجني الذي أخرجكما، هذه يسموها العلماء مشاركة، ودليل تواضع وحسن خلق وخفض جناح للمؤمنين، وهذه من مكارم أخلاقه عليه الصلاة والسلام. الوقفة الثانية، ليس هناك حرج من استعمال الضمير أنا. الآن انتشر في العالم في كثير من البلاد، كل ما نروح في مكان يقول لك والله أنا كنت ذهبت إلى كذا وأعوذ بالله من كلمة أنا. من قال لك أن تستعيذ بالله منها؟ كلمة أنا ضمير من ضمائر اللغة، يستعمله المتكلم ليبين شيئا ما، فلا حرج في استعماله، وقد جاء استعماله في السنة كثير ومن الصحابة أيضا. أما في السنة هذه موضعه، قال عليه الصلاة والسلام وأنا، لم يتحرج أن يقول أنا. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وحينما كان في غزوة حنين قال صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يتحرج من قوله أنا. طب يستدل على إيه الذين يستعيذون بالله من هذه الكلمة؟ من سوء فقه وفهم لبعض النصوص. النص الأول قالوا إن فرعون قال أنا ربكم الأعلى، هذا قياس فاسد وغير صحيح، لأن فرعون حينما قال أنا ربكم الأعلى، الأنا هنا هي أنا الاستعلاء والكبر، وليس للتعبير عن المتكلم فيما يريد أن ينبئ أو يفصح به. الدليل الثاني الذي يرتكنون إليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا في بيته فطرق داره رجل، فقال عليه الصلاة والسلام من؟ قال أنا، فقال عليه الصلاة والسلام أنا كأنه كرهها. لماذا كرهها؟ لأن لما يجي حد يخبط على الباب أو يطرق الباب ما تقولش أنا، طب أنت مين؟ لابد أن تقصى، ما تقولش أنا، تقول أنا مثلا محمد أو سيد أو سعيد أو أحمد أو علي أو عثمان، قل اسمك. لكن أن تطرق الباب وتقول أنا، إنما جعل طرق الباب والاستئذان من أجل أن يسمح لك أو لا يسمح، قد لا يريد أن يقابلك الآن. فهو كره الكلمة لأن لا يصح لمن طرق بابا أن يقول أنا دون أن يفصح عن نفسه، فهذا استدلال فاسد غير صحيح وفي غير موضع. عشان كده لما نيجي نتكلم لا حرج تقول أنا سافرت، أنا ذهبت، أنا جئت، ولا حرج في استعمال الكلمة، ولا تستعيذ بالله من شيء لم نؤمر أن نستعيذ بالله منه. قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوما. فقام معه فأتى رجلا من الأنصار. الرجل من الأنصار اللي راحوا بيته هنا هو مبهم، لكن جاء ذكره في آخر الحديث، هو أبو الهيثم ابن التيهان. أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه من قبيلة أوس أنصاري عقبي من نقباء الأنصار الذين حضروا البيعة العقبة مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فهو أوسي عقبي أنصاري رضي الله عنه. فإذا هو ليس في بيته، أبو الهيثم بن طيهان ما الموجود في البيت، فلما رأته المرأة رأت النبي عليه السلام، يعني زوجة أبو الهيثم بن طيهان رأت النبي عليه السلام، قالت مرحبا وأهلا، رحبت به. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قالت ذهب يستعذب لنا الماء. أثناء الحوار جاء هذا الأنصاري، إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، هل غضب من الضيوف؟ لا. ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. هذا الترحيب بالضيف من السنة. فانطلق فجاءهم بعذق، العذق يعني غصن من النخلة فيه بسر وتمر ورطب، تمر بعضه قد طاب حتى أصبح رطبا والبعض لازال في بداياته، يعني جاء بكل أنواع التمر الموجودة على الغصن. فقال كلوا، وأخذ المدية عن السكين أراد أن يذبح لهم شافا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، الشاة اللي فيها لبن، هل لما قال له إياك والحلوب نهي كراهة ولا هذا النهي نهي شفقة؟ هو نهي شفقة وإرشاد، لأن أهل البيت ينتفعون بالناقة الحلوب أو بالشاة الحلوب، وغيرها قد يؤدي الغرض ولا حرج في أن يضيع عليهم لبن هذه الشاة. إذن هذا النهي ليس نهي كراهة، ولو خالفه لم يكن آثما، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك شفقة على أهل البيت ليستفيدوا بهذه الناقة الحلوب. لذلك بعض الناس لم يتعامل مع النصوص دون الرجوع إلى علم اسمه علم أصول الفقه ليعرف الأمر والنهي في القرآن والسنة ليس كله على الوجوب. الأمر والنهي قد يأتي على الوجوب، قد يأتي على الندب، قد يأتي على الإرشاد، له معاني كثيرة. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما نهى إياك والحلوب ليس نهي تحريم ولا نهي كراهة، ولكن نهي شفقة على أهل البيت. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا، الحمد لله طعام وشراب وحمد الله عز وجل. فلما أنشبعوا ورووا، هي هنا تعليم الدرس، وهذا الشاهد من الحديث، خرجوا جياعا وعادوا إلى بيوتهم شباعا ممتلئة البطون ونعيم وأصناف وألوان من الأكل، فواكه، ماء بارد. وطبعا الذي يعيش في بيئة حارة يعرف قيمة الماء البارد في الحر، ولحم مشوي هذا نعيم في ذلك الوقت. فلما أنشبعوا ورووا قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم. هنا يا إخواني الطرف أولى دواعي التلف، تلف النفس يأتي من الطرف، والترف يفسد في النفس الهمة والعزيمة والإصرار والإقبال على الله. كم من أكلة أماتت الحكمة، وكم من طعام على طعام أقعد بالبدن عن كثير من الطاعات والأعمال الصالحة. لذلك بنو إسرائيل لما ضرب عليهم التيه تاهوا 40 سنة في صحراء سيناء الشاسعة الواسعة، لكن هذه الأمة للأسف تاهت في شبر واحد، وهذا الشبر ما بين البطن والفرج. في هذا الشبر كم تاه من الناس، تاهوا تيها عظيما بين بطونهم وبين فروجهم حتى أصبحت الحياة بين قوسين. لكن ولله الحمد هذه الأمة المرحومة المحفوظة هي على خير إلى يوم القيامة، ولكن يعتريها بعض الفتن والانغماس في الشهوات فتضيع منها العزة والكرامة، وحينما تشرد عن منهج الله تبارك وتعالى يسلط عليها من أعدائها. لكن لو عادت الأمة إلى رشدها وصوابها علمت أنه لا ينبغي أن تفيها في هذا الشبر الضيق، نحن لسنا عبيدا لبطون ولا لفروج، وإنما عبيد لله. البطن والفرج شهوة وهي ليست الغاية من هذه الحياة. ما هي الغاية؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.